الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد أيها الأفاضل ما زلنا في قراءة تهذيب معالم التفسير للإمام البغوي رحمه الله تعالى قال سورة المزمل يا أيها المزمل أي المتلفف بثوبه والنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه جبريل وفي أول مرة أو في ثاني مرة رأى جبريل عليه السلام فعاد إلى بيته صلى الله عليه وسلم ترتعد أطرافه فقال زملوني زملوني فربنا تبارك وتعالى يناديه يا أيها المزمل أي يا أيها المتلفف بثوبه قم الليل إلا قليلا قم للصلاة قم الليل إلا قليلا وقيام الليل على رسول الله والصحابة في بداية الدعوة وبداية الإسلام كان فرضا وكان قيام الليل فريضة في الابتداء ثم بين الله قدره الكمية التي سيصلون والوقت الذي سيصلى قال نصفه أو انقص منه قليلا أي الثلث أو زد عليه على النصف إلى الثلثين نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا أو زد عليه أي على النصف إلى الثلثين وخيره خير الصلاة ما بين النصف والثلثين ما بين ذلك قال تبارك وتعالى لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن فكان ذلك ناسخا لهذا كما ذكر العلماء قال وخيره بين هذه المنازل فكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقومون على هذه المقادير وكان الرجل لا يدري متى ثلث الليل ومتى النصف ومتى الثلثان لا يدري فكان يقوم حتى يصبح مخافة ألا يحفظ القدر الواجب واشتد ذلك عليهم يعني يصلي لا يدري هل الذي مر نصف الليل أم ثلث الليل أم ثلثين الليل هذا هو القدر هذه هي المقادير المحددة لهم فكان حتى يحتاط لدينه فكان يصلي حتى يطلع الفجر فاشتد ذلك عليهم حتى انتفخت أقدامهم فرحمهم الله وخفف عنهم ونسخها بقوله فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى فكان بين أول السورة وآخرها سنة وقال مقاتل وابن كيسان كان هذا بمكة قبل أن تفرض الصلوات الخمس ثم نسخ ذلك بالصلوات الخمس نسخ وجوب قيام الليل على حق الأمة وبقي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورتل القرآن ترتيلا أي بينه بيانا اقرأ قراءة تستفيد منها تستطيع أن تتدبر القرآن بها وتفهم معاني إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ثقيل لما فيه من الأمر والنهي وهو القرآن والحدود والوعد والوعيد والحلال والحرام قال إن ناشئة الليل أي ساعاته كلها وكل ساعة منه من الليل ناشئة سميت بذلك لأنها تنشأ أي تبدو وقال سعيد بن جبير أي ساعة قام من الليل فقد نشأ وهو بلسان الحبش القيام إن ناشئة الليل هي أشد وطأ قال ابن عامر وقرأ ابن عامر وأبو عمرو وطاء بكسر الواو وطاء هي أشد وطاء بمعنى المواطاة والموافقة وقرأ الآخرون بفتح الواو وسكون الطاء أي أشد على المصلي وأثقل من صلاة النهار صلاة الليل أثقل لأن الليل للنوم والراحة قال وأقوى مقيلا وأصوب قراءة وأصح قولا ليه؟ لأن الجو هادي ففيه هدوء وفي فهم وفي استيعاب قال وأصح قولا لهدأة الناس وسكون الأصوات. وفي الجملة عبادة الليل أشد نشاطا وأتم إخلاصا وأكثر بركة وأبلغ في الثواب. فلا تضيع صلاة الليل ولا تضيع العبادة بالليل كالصلاة والقيام بالليل، فقيام الليل شرف المؤمن وعز المؤمن يا عباد الله. إن لك في النهار سبحا طويلا، أي تصرفات وتقلبات وإقبالات وإدبارات في حوائجك وأشغالك. واذكر، قال واذكر اسم ربك بالتوحيد والتعظيم، وتبتل إليه تبتيلا، قال أخلص إليه إخلاصا، بتبتل يعني أخلص. رب المشرق والمغرب، رب المشرق والمغرب، قال واذكر اسم ربك لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. قيما بأمورك ففوضها إليه، واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، قال نزلت في صناديد قريش المستهزئين، واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا. قيل أن هذه الآية منسوخة بآية القتال. إن قال وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، إن لدينا أي عندنا في الآخرة أنكالا قيودا عظاما لا تنفك أبدا عن الضالين وعن الطاغين. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة، والغصة هي الشوكة التي تكون في الحلق غير سائغة، يأخذ بالحلق لا ينزل ولا يخرج وهو الزكوم. وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال تتزلزل وتتحرك، وكانت الجبال كثيبا مهيلا رملا سائلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، إنا أرسلنا إليكم رسولا هو رسول الله، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا شديدا ثقيلا. فاحذروا أن يفعل بكم كما فعل بالفرعون، فكيف تتقون إن كفرتم، كيف لكم بالتقوى يوم القيامة إذ كفرتم في الدنيا، يعني لا سبيل لكم إلى التقوى إذا وافيتم يوم القيامة. وقيل معناه كيف تتقون العذاب يوم القيامة وقد كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، هذا المولود يشيب شعره شمطا من هوله وشدته. ثم وصف هول ذلك اليوم فقال سبحانه وتعالى السماء منفطر به، متشققة لنزول الملائكة. إن هذه تذكرة، السماء منفطر به كان وعده مفعولا أي كائنا. إن هذه أي آيات القرآن تذكرة، تذكرة وموعظة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، سبيلا أي طريقا ينجيه بالإيمان وطاعة الله ورسوله. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، أدنى أي أقل من ثلثي الليل، ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، يعني المؤمنين، وكانوا يقومون معه. والله يقدر الليل والنهار، قال عطاء يريد لا يفوته علم ما تفعلون، أي أنه يعلم مقادير الليل والنهار فيعلم القدر الذي تقومون من الليل. علم أن لن تحصوه، قال الحسن قاموا حتى انتفخت أقدامهم، فنزل قوله علم أن لن تحصوه لن تطيقوه. وقال مقاتل كان الرجل يصلي الليل كله مخافة ألا يصيب ما أمر به من القيام، فقال علم أن لن تحصوه أي لن تطيقوا معرفة ذلك، فتاب عليكم، فعاد عليكم بالعفو والتخفيف، فقال لكم فقرأوا ما تيسر من القرآن. أي قراءة، أي كمية، أي، المهم أن تصلي. نسأل الله أن يرزقنا قيام الليل. فقرأوا ما تيسر من القرآن، يعني في الصلاة. قال قيس بن حازم: صليت خلف ابن عباس بالبصرة فقرأ في أول ركعة بالحمد وأول آية من البقرة، ثم قام في الثانية فقرأ بالحمد أي بالفاتحة والآية الثانية من البقرة، ثم ركع. فلما انصرف أقبل علينا بوجهه فقال: إن الله عز وجل يقول: فقرأوا ما تيسر منه. يا سلام، قرأ في الركعة الأولى بالفاتحة وبأول آية من سورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، واخد بالك. وهكذا، هذا من التيسير. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يعني المسافرين للتجارة يطلبون من رزق الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله لا يطيقون قيام الليل. فقرأوا ما تيسر منه، فقرأوا ما تيسر منه، تخفيف في القيام لا ترك للقيام، أي لابد أن نقيم، لابد أن نصلي، ولكن لا بأس أن تخفف. فقرأوا ما تيسر منه، أي ما تيسر عليكم من القرآن. قال أهل التفسير: كان هذا في صدر الإسلام ثم نسخ بالصلوات الخمس، وذلك قوله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. قال ابن عباس: يريد ما سوى الزكاة من صلة الرحم وإكرام الضيف. قال: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا، تجد ثوابه في الآخرة أفضل مما أعطيتم وأعظم أجرا من الذي أخرتم ولم تقدموا. الذي قدمتموه والذي ستجدونه عند الله تبارك وتعالى. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. استغفروا لذنوبكم وأكثروا من الاستغفار، فكلنا في حاجة ماسة إلى الاستغفار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.